بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم فيما ترجم عليه النووي بقوله: باب بيان غلظ تحريم النميمة. باب بيان غلظ تحريم النميمة. قال رحمه الله: حدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، يعني ينقل الحديث على جهة الإفساد. هذه حقيقة النميمة، نقل الحديث من أجل الإفساد، ينم الحديث. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، حذيفة بن اليمان بن حسل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، يعني الذي ينقل الحديث وينميه ويشيعه وينقله إلى من قيل فيه من أجل الإفساد، هذا هو النمام، وهو القتات على ما سيأتي في الروايات اللاحقة. لا يدخل الجنة نمام، إن استحل النميمة بعد علمه بحكمها صار النفي على حقيقته، وإن كان ممن لا يستحلها بل يزاولها كما يزاول كثير مع الأسف الشديد من المنتسبين إلى الإسلام هذه الخصلة الدنيئة الشنيعة، وأختها التي هي الغيبة التي غزت مجالس المسلمين وأصبحت ألذ عليهم وعلى أسماعهم من الفواكه، حتى سماها بعضهم بفاكهة المجالس. وبدلا من أن يكون الأكل مما أحل الله وأباحه، يكون الأكل مما حرمه الله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا في إيش؟ في النميمة. أما في الغيبة، ولكن النميمة أمرها أشد، لأن الأثر المترتب عليها أعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستنزه من البول، أو لا يستبرئ من البول، أو لا يستتر من البول. المقصود أن هذين الذنبين العظيمين الكبيرين هما من أعظم أسباب العذاب في البرزخ. وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس، ناس يتساهلون في هذه الأمور مع علمهم بما ورد فيهما من الوعيد الشديد في نصوص الكتاب والسنة. لا يدخل الجنة النمام إذا كان على طريقة عامة من يتناول هذه الخصال القبيحة ويرى تحريمها ولا يستبيحها، هذا دخول نفي دخوله الجنة يعني مع من أول من يدخلها، مع أول الداخلين، إنما يدخلها بعد ذلك حينما ينقى ويدخل النار إن لم يعفو الله عنه ويتجاوز بحسب جرمه وذنبه كغيرها من الكبائر. وفي قول ابن المبارك يدخل فيه مثل هذا أن مثل هذه النصوص تترك لا تؤول، لأنها أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر. سمع النمام قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، أبلغ في الزجر. كما إذا سمع قوله عليه الصلاة والسلام وهو في البخاري ولعن المصور، لا تأول، خلاص لعن المصور، لعن المصور، أبلغ في الزجر أن يمر اللفظ كما جاء. لا يدخل الجنة نمام. ثم قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم والحنظلي المعروف بابن راهويه، قال إسحاق وأخبرنا، لا يكاد يحدث إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه الحنظلي، لا يكاد يروي إلا بأخبرنا. قال إسحاق وأخبرنا جرير عن منصور، جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبلغ عن أصحابه شيئا، لا تبلغوني عن أصحابي شيئا، لأنه يريد عليه الصلاة والسلام أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر. لكن إذا جاء إلى الأمير وقال: فلان قال كذا، والشيخ قال كذا، وطالب العلم قال كذا، والخطيب قال كذا، انشحن الأمير وتولد في نفسه ملكة لبغض هذه الفئة التي ينقل فيها الكلام. ولذلك قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام. هل معنى هذا أن الأمور تترك فوضى؟ من أراد الإفساد في أوساط المسلمين يترك ما يبلغ عنه؟ لا، المفسد والذي يخشى تعدي ضرره إلى غيره هذا يبلغ عنه ويوقف عند حده. لكن في الأمور اليسيرة والأمور المحتملة والأمور التي يمكن تأويلها على وجه صحيح، ليش كل شيء ينقل، كل شيء يسجل، وكل شيء لا. والتحامل على فئة معينة كطلاب العلم مثلا ورصد أقوالهم ونقلها دون غيرهم من الفئات الأخرى، لا شك أن هذا خطر كبير شنيع، لأن هذا يجعل الولاة من بيده السلطة يتجه إلى هذه الفئة وينظر إليها نظرة خاصة، يتعدى ذلك إلى أمور أخرى. المقصود أن هذا لا يعني أن من أراد الإفساد في البلاد وإشاعة الشر بين العباد أنه لا ينقل كلامه ولا يبلغ عنه، لا بد من نقل كلامه ولا بد من إيقافه عند حده عشان ما يصير هناك خلط، لأنه يكثر السؤال عن العمل في هذه الوظائف التي هي حقيقتها نقل الكلام. يكثر السؤال يجوز توظف ولا ما توظف؟ نقول توظف، لا تنقل إلا كلام صحيح متثبت منه، ويترتب عليه ضرر لو ترك، ترتب عليه مفسدة. وإلا لو ترك الناس يخططون ويفعلون وينفذون ولا أحد يراقبهم وينقل أفعالهم ضاعت الدنيا. وكم من عمل إجرامي أحبط وقضي عليه قبل بدئه سببه النقل والترصد لمثل هذه الأعمال القبيحة الشنيعة التي كثرت في زمننا هذا وفي وقتنا. كنا إلى وقت قريب ما نعرف هذه الأمور، ويتجه القول بأن النقل جملة لا ينبغي ولا يسوغ، لكن الآن الوضع اختلف، وكل فرد من أفراد المسلمين ينبغي أن يجند نفسه ليكون مباحث. لا أقول مباحث ينقل كلام الأخيار ويترصد لهم ويضرهم، لا، مسألة خاصة بالأشرار ومن يخشى ضرره ويتعدى ضرره إلى المسلمين، هذه وظيفتنا. ولذلك قال الصحابي لما سمع قال لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عمل متعدي الضرر، فيفرق بين هذا وهذا، لأن الإنسان قد يسمع كلام حذيفة يقول يعني إلى وقت قريب، والبلد والله الحمد على قلب رجل واحد، وعمل مباحث قليل وضعيف جدا لا يحتاج إليه إلا في على حد نطاق ضيق، لكن الآن يحتاج إليه على أوسع نطاق، لأن الأضرار المترتبة على هذه الأعمال وعلى هذه المخططات الإرهابية ضرر كبير جدا. يعني هذا الذي يدخل المسجد ويفجر المسجد ويموت عشرات، هذا الذي يراه ويعلم بتخطيطه ويتركه ما يأثم، جرمه عظيم، هو شارك له، نسأل الله العافية، هو شريك له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الضرير محمد بن خازم ووكيع وابن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران حا وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له. قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم، الأعمش مدلس، عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه، إرادة أن يريد أن يسمعه الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. أعمش مدلس وروى بالعنعنة، قالوا المدلس لابد أن يصرح بالتحديث، لكن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال عند أهل العلم ولا كلام فيها عندهم. الغزالي في الإحياء ذكر ستة أشياء يجب أن تتخذ تجاه النمام. قال الأول أن لا يصدقه المنقول إليه، لا يصدق هذا النمام. لماذا؟ لأنه فاسق، والفاسق لا يقبل خبره. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله ويقول أن هذا من النميمة والنمام لا يدخل الجنة. الثالث أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء، لا يظن بأخيه السوء، لأنه مجرد نقل هذا الفاسق يجعلك تظن، أولا تكذب هذا الفاسق الناقل، وإذا كذبته صار الخبر وجوده كعدمه، لا تظن بأخيك ظن السوء. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. لما قيل أنه يرد الخبر لأنه فاسق، يقول قائل الله جل وعلا يقول إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا فتثبتوا، أنا بتثبت وتحسس وتجسس أشوف هذا الكلام صحيح ولا لا، لن أقول لا تجد. السادس أن لا يرضى، الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك، لأنه قد يقول ما دام فاسق وخبره يجب أن يتثبت فيه ويتبين، أنا أريد أن أتبين يمكن يكون صحيح، نقول لا أعرض عنه. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول حكى فلان كذا فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه. هذا آخر كلام الغزالي. لأن بعض الناس يجيه من يغتاب عنده أحدا أو ينقل له كلاما على جهة الإفساد من باب النميمة، هذا المنقول له فعل الصفات الخمس، لكن إذا جلس المجلس والله جاءني فلان ونقل لي عن فلان وطردته وقلت له ما يجوز النقل، من وقد يسمعه الطرف الثاني ثم بعد ذلك تتسلسل النميمة فيكون نماما مثله. ثم قال رحمه الله تعالى فيما ترجم عليه بباب بيان غلظ تحريم الإسبال، إسبال الإزار والمن بالعطية والتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا، يعني الثلاثة قالوا حدثنا محمد بن جعفر بن بشار، محمد المعروف ببندار وشيخهم محمد بن جعفر المعروف بغندر، عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي عن خرشة بن الحر عن أبي ذر الصحابي الجليل جندب بن جنادة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة. في الحديث الصحيح ما منكم إلا سيكلمه ربه، من غير ترجمان يعني بدون واسطة، يعني يكلمه ربه. طيب الثلاثة ظلمهم منكم؟ قالوا مراد بالكلام المنفي هو كلام الرضا، ولا قوله جل وعلا للكفار اخسأوا فيها، وهم أشد من هؤلاء الثلاثة، هذا كلام لكن ليس كل كلام منفي. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، يعني نظر رحمة وشفقة، ولا يزكيهم، يطهرهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني كررها 3 مرات لأهميتها. وكان من عهدته عليه الصلاة والسلام أنه إذا تكلم 3، وإذا دعا 3. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ لا شك أن الذي لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولو عسى نتاخى، هذا هو الخسران، خسران مبين. خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل. المسبل، مسبل الإزار وما في حكمه بإنزاله تحت الكعبين، هذا الإسبال. وهذا بالنسبة للذي ورد فيه النص، وهناك إسبال، الإسبال الكم مثلا، إسبال العمامة وأمور أخرى، لكن الوعيد الشديد في الإزار وما في حكمه، لأن ما أسفل من الكعبين فهو في النار. إسبال الكم، كمه عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، إلى الرسغ، ما زاد على ذلك إسبال، لكنه لم يرد فيه وعيد، وإنما يقال فيه خلاف الأولى، خلاف الأولى. المسبل والمنان، الذي إذا تصدق بشيء أو أهدى شيئا أو فعل معروفا من به، أتبعه بالمن والأذى. وجاء مدح المتصدقين الذين لا يتبعون صدقتهم بالمن والأذى. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومع الأسف أن هذا موجود وله بنادر، يعني في أسواق المسلمين تجد الأيمان البائع يحلف والمشتري يحلف، والله اشتريت بكذا وهو كاذب، والمشتري يقول والله وجدت بكذا وهو أيضا كاذب، صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها ما تقوم لهذا الوعيد الشديد، كلها لو تذهب جملة. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، طيب ماذا عن الحلف الصادق؟ يحلف أنه اشتراه بكذا وهو صادق، هو لا يدخل في هذا الوعيد، لكن عموم الحلف على السلعة منهي عنه. قال: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان. أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان. سفيان إذا جاء مهملا بدون نسبة، ويحتمل أنه سفيان الثوري كما يحتمل أنه سفيان ابن عيينة. طيب الذي عندنا كم بينه وبين المؤلف من راوي؟ كم الراوي؟ حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان، بينهم 2. الذهبي رحمه الله يقول: إذا جاء سفيان مهملا في الكتب الستة، وذكر القاعدة في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء، فإن كان بينه وبين المؤلف واحد فهو ابن عيينة لأنه متأخر، وإن كان بينه وبين المؤلف 2 فهو الثوري لأنه متقدم. وهذه القاعدة ليست كلية، وإنما هي أغلبية، لأنه قد يكون واحد معمر فيقوم مقام 2، وقد يكون العدد من اثنين قد يكون من قصرت أعمارهم فيكون بمثابة الواحد. على كل حال القاعدة ذكرها الذهبي وهي قاعدة أغلبية ونافعة في هذا الباب. وعلى كل حال إذا استغلق الأمر ولم نستطع أن نميز هذا المهمل فالحديث صحيح، لأنه أينما دار دار على ثقة. قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. منان يعني صيغة مبالغة، فعال، لكن الذي يمن مرة مرتين أو مرات يسيرة ما يسمى منان، لكن منان مبالغة إذا حصلت المبالغة. ولذلك قال لا يعطي شيئا إلا منه، صار صفة ملازمة ملكة له، كل ما بذل شيء أو أعطى شيء أو نفع أدنى نفع بدأ يقول أنا فعلت وأنا فعلت. المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. من أسماء الله الحسنى المنان، المنان وهو الذي يمن بالعطاء قبل السؤال، يمن بالعطاء قبل السؤال، بخلاف هذا الذي وصف بأنه يتبع معروفه وصدقته وإحسانه بالمن والأذى لمن يحسن إليه. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمراد به الكاذب كما في الرواية الأولى. والمسبل إزاره، والمسبل إزاره بأن ينزله تحت الكعب. قال وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والفائدة من الإراد هذا الطريق كونه عن طريق شعبة ولا يعرف بتدليس، وصرح بالسماع من سليمان ليقوي بذلك ما ذكره سابقا عن الأعمش بالعنعنة، والأعمش معروف أنه مدلس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية محمد بن خازم وكيع بن الجراح عن الأعمش سليمان سليمان بن مهران عن أبي حازم سلمان الأغر مولى عزة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. بالنسبة للإسبال الذي ورد فيه الإطلاق وورد فيه التقييد لا ينظر الله من جر ثوبه خيلا، وجاء الإطلاق ما أسفل من الكعبين ففي النار، فمن أهل العلم من يرى حمل المطلق على المقيد ويقيد الوعيد بمن جره خيلا، ومنهم من يقول أن هذه الصورة لا تدخل في الصور المذكورة عند أهل العلم في حمل المطلق على المقيد، لأن للمطلق مع المقيد صور أربع: أن يتفق في الحكم والسبب، هذا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، وإذا اختلف في الحكم والسبب هنا لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. اتفق في الحكم دون السبب، الجمهور على حمل المطلق على المقيد، والعكس بالعكس، الجمهور على عدم حمل المطلق على المقيد. ففي مثل هذه الصورة المتجه أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لا سيما وأن من يقول عن نفسه أنه لا يجره خيلاء، هذا كلامه يتضمن تزكيته لنفسه، والخيلاء أمر خفي، فهل يكون بمثابة من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أبو بكر أنه إن إزاره يسترخي؟ قال: أنت لست ممن يفعله خيلاء. يجينا أي واحد يسحب ثوبه ولا بشته ولا البنطلون ولا أي شيء مما يلبس على أسفل البدن يقول: أنا لا ألبس خيلاء. هذه تزكية للنفس، وجاء النهي عن تزكية النفس: فلا تزكوا أنفسكم. طيب، الله جل وعلا يقول: قد أفلح من زكاها، في تناقض ولا لا؟ ها؟ إيه، تزكية بالدعاوى الكاذبة وعموم الدعاوى التي تحتمل لا تزكوا أنفسكم، لكن من زكاها بالأعمال الصالحة هذا هو المطلوب، يفلح من زكاها بالأعمال الصالحة. شيخ زان، طيب الشاب إذا زنى ما يدخل في الحديث؟ ها؟ ما يدخل، له وعيد ثاني. ولذا الشيخ هذا إذا كان ثيب حده الرجم، الشاب إذا لم يكن ثيبا هذا هو الغالب، هذا يجلد، فأمره أخف. لماذا خفف عن هذا وشدد على هذا؟ الشيخ الزاني الدواعي ما هي موجودة، يدل على أن الشر متأصل فيه، ما في داعي للزنا عندك أيها الشيخ، فإذا حصل دل على أنك غير مهتم ولا مكترث، ويعني مجرد مزاولة الشر لذاته لا لداع يطلبه. والله المستعان. شيخ زان ومالك كذاب، ما الذي يدعو إلى الكذب عند الناس عموما؟ جلب المصلحة أو درء مفسدة، لكن الملك اللي بيده الأمر والنهي بعد الله جل وعلا، هل يخشى من شر أحد أو يدفع مفسدته أو يجلب مصلحة من أحد؟ لا داعي للكذب، فهو مثل الشيخ إذا زنى وعائل مستكبر. طيب الكبر وش اللي ما الذي يبعث عليه؟ ها؟ الغنى في الغالب، الغنى أو أي وصف من الأوصاف التي تدعي تقتضي رفعته على الناس، القوة في البدن أو جمال أو ما أشبه ذلك. لكن عائل فقير مسكين يتكفف الناس ويستكبر، هذا الداعي عنده ضعيف، قد لا يوجد هذا الداعي ومع ذلك صار الشر متأصلا فيه. وعائل مستكبر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر بن يعني بن أبي شيبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله. ثلاث مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ مذكر ينبغي أن يكون معدوده مؤنث، ثلاث نساء مثلا، أما الرجال فيقال ثلاثة. وإذا قال رجل على فضل ما، فالمقصود بالحديث الرجال، وإن كنا النساء شقائق الرجال، لكن المقصود في العدد ثلاث، قالوا المراد به ثلاث أنفس، والنفس تؤنث. وجاء في الشعر العربي: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص، والمراد به نساء. ثلاث شخوص، الشخص لفظه مذكر لكن المراد به هنا المؤنث، لأن كاعبان ومعصر كلهم نساء. ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. رجل على فضل ماء، في ماء غدير مثلا في الفلات في البراري والقفار موجود، جلس عنده وكل من جاء به يأخذ شيء يطرده. رجل على فضل ماء بالفلات، فضل يعني قدر زائد على حاجته، وإلا إذا كان بقدر حاجته وقد سبق إليه هو أحق به. يمنعه من ابن السبيل، يقولون هذا إذا لم يكن ملكا له، أما إذا كان ملك له تعب عليه واستنبطه من الماء بالآلات وخسر عليه يكون من اختصاصه. فالمقصود بالماء المذكور بالحديث الذي ورد فيه الوعيد أنه لا يكون من ملكه، ومع ذلك الذي يمنع فضل الماء مذموم على أي حال، سواء كان في ملكه لا سيما مع الحاجة إليه. أما الواحد يدخل المحل البقالة ولا محل تجاري ويحمل كرتون من الماء المقطر المتعوب عليه المبذول فيه الدراهم، يقول هذا فضل ماء، أنت عندك 100 كرتون أشوف، لا، لأنه قال بالفلات، رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل يعني المار به. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، بعد العصر لا شك أن وقت العصر وقت معظم وجاءت بتعظيمه النصوص، تحبسونهما من بعد الصلاة يعني بعد صلاة العصر. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، يعني بعد الظهر ما يخالف جائز، أو الضحى لا، لكن هذا أشد، هذا أشد بعد العصر. فتعظيم الوقت، تعظيم الزمان، تعظيم المكان له شأن في زيادة الحسنات والسيئات. فحلف له بالله لأخذ بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. يجي على صاحب السيارة ويحرج تسوم 20,000 ويحلف أنه اشتراها 30 وهو مو بصادق. أنت إذا سمعت أنه اشتراها 30 وجاي إنه ما جاي تخسر، فتصدقه وتعطيها 30، وفي حقيقتها ما هو ما دفع 30، دفع 20 ولا 25 أو أكثر أو أقل، هذا داخل في الثلاثة، لأن المشتري صدقه بسبب اليمين، فصدقه على غير ذلك. ورجل بايع إماما بالإمامة بالخلافة بالولاية لا يبايعه إلا لدنيا، مضمر في نفسه أنه إن أعطاه شيء إن استفاد وكسب استمر، وإما أعطاه شيء راح يدور غيره، صلى الله العافية. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى أو وفى بالتخفيف والتشديد، وإن لم يعطه منها لم يفي. يعني إذا وجد غيره ممن يقوم عليه توقع أن هذا ينتفع به في أمر دنيا أكثر، أعرض عن بيعة الأول وبايع الثاني. هذا من الثلاثة الذي جاء فيهم الوعيد الشديد، صلى الله العافية. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير رجل ساوم رجلا بسلعة، ساوم قبل أن يشتري، يعني ما زالت المداولة بين صاحب السلعة وبين من يريد شراءها. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أراه مرفوعا، أراه يعني أظنه مرفوعا. وهذا الشك في هذه الرواية لا يؤثر في الرواية السابقة التي جزم فيها بالرفع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتردد هنا لا يؤثر في صحة الخبر. قال ثلاثة لا يكلمهم الله، في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهي ثابتة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومجمع عليها بين سلف الأمة وأئمتها، ولا ينظر إليهم. وفيه أيضا صفة النظر لله جل وعلا، وهي كذلك. ولهم عذاب أليم، رجل على حلف على يمين بعد العصر على مال مسلم فاقتطعه. وهذه الغموس، اليمين الغموس، يحلف كاذبا على مال مسلم ليقتطع به مال مسلم، هذه هي اليمين التي تسمى الغموس، ولا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. وباقي حديثي نحو حديث الأعمش. ثم قال رحمه الله تعالى فيما ترجم عليه بباب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد بن حسين قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها، يطعن نفسه في النار في هذه الحديدة التي قتل بها نفسه. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قتل النفس أعظم من قتل الغير، نعم، ها، على هذا أعظم. لا شك أن قتل المؤمن متعمدا جاء في الوعيد الشديد بنحو هذا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، صلى الله عليه وسلم. وهنا يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قتل النفس شأنه عظيم وأمره شديد، وتساهل الناس فيه بالانتحار، وقد كثر، قد كان موجودا في بلاد الكفر لما يعيشونه من ضنك، وإن كان ظاهر حياتهم سعادة لكنهم في شقاء شديد، يعيشون ضنكا. وتجد أكثرهم في هذه السعادة المزعومة عندهم هم أهل الانتحار، نسأل الله العافية. وفي مناظرة في بعض القنوات عن السعادة، هل السعادة لدى المرأة الغربية أو الشرقية؟ كل ينظر إلى السعادة بمنظوره. قالوا إن السعادة حقيقتها وإن كانت الدنيا أقل، وإن وجد بعض المشاكل في بيوت المسلمين، لكن لا نسبة لسعادة المسلمين والمسلمات، لأن الكلام عنهن، لا نسبة بينه وبين سعادة نساء الكفار، لأنهم يزاولون ويتناولون ما يريدون، ما عندهم حد، لأنه ما بعد الكفر ذنب، ومع ذلك هم في شقاء وتعاسة. وذكروا نسب من الانتحار ومسائل المشاكل التي تحدث في بيوت الكفار. يعني وش أتعس من شخص يربي بنته، فإذا بلغت 18 سنة طلعت ولا عليها تسوي اللي تبي، هل هناك سعادة مع هذا التصرف؟ والله إن هذا عين الشقاء. أم عجوز كبيرة تعبت على هذا البيت خلال 60 سنة أو أكثر، ثم بعد ذلك يطلعون خلونه تموت جوع، لأن ما عندهم نصوص مثل ما عندنا تأمرنا بتربية الأولاد وتأمرنا ببر الوالدين وصلة الأرحام، ما عندهم شيء، خلاص ما له علاقة، يموتون حسر. هل هذه سعادة؟ لا والله. كثر الانتحار عندهم، ثم سرى إلينا ودب إلينا بسبب بعض ضغوط الحياة، وقبله ضعف الديانات، كثير من الناس صار عندهم خلل في التدين، ومع وجود ضغوط الحياة ولا ينظرون في نصوص شرعية تأمرهم بالصبر والاحتساب والالتجاء إلى الله جل وعلا والانكسار بين يديه وبذل الأسباب المباحة، ما ينظر إلا لمن فوقه في أمر الدنيا فيعيش هذه التعاسة، ثم بعد ذلك يقدم على ما يقدم عليه فينتحر. وأسوأ من ذلك من يتدين بهذا ويراه دين ويراه شهادة. لا يوجد نص شرعي من كتاب ولا من سنة يدل على أن للإنسان ولو في صورة واحدة أن يباشر قتل نفسه، ما في النصوص ما يدل على ذلك، أن يباشر قتل نفسه. قد يوجد في النصوص أن يتسبب، مثل قصة الغلام، تسبب غير مباشرة، فإذا تسبب في قتل نفسه وانضاف إلى ذلك قتل غيره، هذه عظائم الأمور. ولذا قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما، يقال بالضم والفتح والكسر، والفتح أشهرها، بل قالوا هو أفصحها، فقتل نفسه فهو يتحساه، يتحسى السم بمعنى أنه يشربه على مهل يتجرعه، فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل أسقط نفسه من جبل شاهق ليموت بهذه الطريقة فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعلى كل حال هذه الأمور من عظائم الأمور ومن الموبقات الكبار، ولكن يبقى أنه إن كان مستحلا لذلك فإنه يكفر، وإن كان غير ذلك فهو كسائر الكبائر تحت المشيئة وعلى خطر عظيم والوعيد شديد كما سمعنا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر حا وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة، كلهم بهذا الإسناد مثله يعني مثل ما تقدم. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان، قال سمعت ذكوان يعني صرح بالتحديث. وسليمان هو ابن مهران الأعمش المذكور في السند السابق، وقلنا إنه مدلس واستفيد عن في هذا، قال سمعت الأعمش يعني صرح، سمعت ذكوان يعني صرح بالتحديث. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يعني بيعة الرضوان زمن الحديبية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين، يستفاد من قوله أنه أخبر بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يعني ذكر ما يحتف بالخبر من ملابسات ومن قصة يدل على ضبطه وإتقانه من قبل الراوي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام، يعني قال هو يهودي إن لم يكن كذا، هو يهودي إن كان كذا أو نصراني، أو قال واللات والعزى أو ما أشبه ذلك، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. طيب لو كان صادق، نعم قل كاذبا، هذا القيد لا مفهوم له، لا مفهوم له، والحلف بملة غير الإسلام يدخل في الحديث سواء كان كاذبا أو صادقا، لأن القصد من الحلف بملة غير الإسلام تعظيم المحلوف به، وهذا لا يختلف بين كونه كاذب وصادق، يعني الكذب له شأن وله حكمه، لكن الأمر الأعظم والعظيم كونه يعظم غير الإسلام، هذا هو محل النص، مورد النص. ولذلك يذكر عن ابن مسعود أنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا، كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة كما تقدم، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، يعني لو قال عليه نذر أن يعتق عبد فلان أو يتصدق بمال فلان أو يطلق زوجة فلان ما يحصل شيء من هذا، وقال وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، لكن هل عليه كفارة يمين أو لا قيل بذلك، ولكن الحديث لم يذكر شيئا فيبقى على الأصل أنه لا شيء فيه، ليس عليه شيء، سر الكلام لغو. يقول كيف التوبة عن النميمة والغيبة، يعني مما وقع فيهما لا شك أن أول ما يبدأ به الإقلاع، الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إليهما، ثم بعد ذلك من تضرر بسببه لا بد من استحلاله، وإن كان ممكنا وإن كان هذا يزيد في الشحناء والبغضاء فإنه يثني عليه في المواضع التي اغتابه فيها ويدعو له بظاهر الغيب. والنميمة إذا كان ترتب عليها ضرر من مال أو شبهه فإنه لا بد من أن يتفق مع هذا الذي نمى فيه وناله ضرر منه ويعوضه عنه، هذا إذا كان بالإمكان، ولا حقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق العباد مبنية على المشاحة. يقول: هل كانت مسألة حكم الإسبال مسألة خلافية عند علماء السلف، وهل الحكم فيها التحريم؟ أن الخلاف بمسألة حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن المتجع عدم حمل المطلق على المقيد، وأنه مجرد نزول الإزار عن الكعبين هذا محرم ومتوعد عليه بالنار، وأما بالنسبة للخيلاء فأمرها أعظم، يدخل في حديث الثلاثة. يقول: متى تكون الغيبة حلالا وما ضوابطها؟ لأن بعض الإخوة ينقلون كلام بعض أهل العلم إلى الآخرين بحجة التحذير من بدعتهما ليجوز. لا شك أنه إذا ترتب على نقل الكلام مصلحة راجحة، يعني في مواضع أجازوا الغيبة إذا كانت المصلحة راجحة وعدم بيان ما يراد بيانه مما يكرهه المتكلم به، عدم بيانه ترتب عليه مفسدة، فالبيان مطلوب. وأيضا في مسألة في القضاء وفي الإفتاء، امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا في الأصل غيبة لأنه يكره أن يقال فيه ذلك، لكن ليس المراد مرادها أن تتشفى بعرضه، وإنما تبين الواقع ليرتب عليه الحكم. يقول: بعض الشباب يرفع ثوبه إلى أعلى من نصف الساق أو إلى نصف الساق فيكون محل سخرية من الناس. على كل حال جاء في الحديث الصحيح أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، فمن فعل ذلك فهو على هذه الجادة. لكن إذا ترتب على هذا القدر وهو لا يقرب من المحرم ولا يدنو منه، وإنما هو مجرد تحقيق لوصف المؤمن، ليس هذا أسلوب حصر، وإنما أزرة المؤمن المسموح بها إلى الكعب، لا تنزل عن الكعب، أما ما دون الكعب فهو محرم، فتبقى أزرة المؤمن هي الأفضل، يعني أنها أفضل، وما نزل عنها في إطار وحدود المباح، وهنا ينظر في المفاسد المترتبة على ذلك. قد يقول له أبوه نزل ثوبك، يقول لا، أزرة المؤمن هذا معه صواب، مصيب هذا، لا، يعني يعارض مستحب بمحرم إلى غير ذلك من الأمور التي قد يترتب عليه ضرر، في بعض البلدان يسجن مثلا، أو يتهم بأمور هو بريء منها، عليه أن يدرع عن نفسه هذه الشبهة على أن لا يقع في المحرم. يقول إذا حلف شخص بالله وهو كاذب ولكن قصده أن يصلح بين شخصين، الإصلاح يعني إذا كان مراده الإصلاح قد أجاز له أن يتكلم بخلاف الواقع. ونعيم بن مسعود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه في أن يتكلم فيه بخلاف الواقع وأذن له من أجل تخذيل الكفار وبث الرعب فيهم. فمثل هذا مصلحته راجحة ولا يفتح الباب للمصالح والمفاسد لأحد الناس. ليس المراد بذلك المصالح الشخصية للشخص نفسه، قد يقول هذا ترتب عليه مصلحة لي فأكذب وأحلف، بل الحلف ينفق سلعته بالحلف الكاذب، ما له مصلحة. لأن بعض الناس يخلط بين المصالح العامة والمصالح الخاصة الشخصية له. يقول: ما الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في رمضان؟ طالب العلم ينبغي أن يتميز عن العامة